ما بيصح الرفع المحاذاة إلا ما يعمل هيك، لا هو المحاذاة هيك أو بهذه مع المنكبين فقط. بعضهم يغالي يرفع هكذا، وبعضهم يعمل هيك رفع رأسه من الركوع يعمل هيك، مو هذا هو الرفع. فلو عرض في التلفاز كيفية صلاة الرسول، كيفية حج الرسول، عمرة الرسول، صوروا بقى الفوائد التي ستعم العالم الإسلامي، ترى هذه الفوائد أكثر ولا فوائد لعب السيدة عائشة في بيتها؟ إذا كان الرسول أباح ذلك فهذا مباح من باب أولى. يعني أظن أني أجبتك عن سؤالك. يعني شيخنا إذا إنسان مثلا يتكلم عن الصلاة ويصف الصلاة عمليا، فإن جاء واحد مثلا من إخواننا اللي عندهم فيديو وصور هذا الدرس العملي للصلاة أو لكيفية صلاة الجنازة أو مثل هذه الأمور التي تعاني برؤية، هنا لا حرج على الذي يقول الدرس ويفعل. إيه نعم. بارك الله فيك. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.